السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قبل ما أبدأ في القصة بتاعتنا النهاردة، حابب بس أقف وقفة وأذكر نفسي وإياكم، وانا مش مصدق وانا بقول الكلام ده والله، ان تلت رمضان عدى يا جماعة. حد مستوعب يا جماعة؟ حد مستوعب ان تلت رمضان عدى؟ يعني في حد متخيل معايا ان تلت شهر رمضان اللي احنا مستنيينه بقالنا فترة عدى؟ تلت الشهر اللي بتعتق فيه الرقاب من النار، تلت الشهر اللي بيستجاب فيه الدعاء. انا مش مستوعب. انا اتخطفت السنة دي، انا حاسس ان رمضان بيتسرق مني. انا خايف قوي قوي قوي بجد السنة دي. حاسس ان انا لسه لا يا رب اللهم بارك لنا فيما بقى من رمضان، وافتح لنا فيه فتحا مبينا، وجعلنا فيه من السابقين والفائزين والمقبولين، ومن عتقائك من النار. اللهم ما قسمت في رمضان من خير وبركة وعافية وعتق وجنة وفرج واصطفاء واجتباء واستجابة الدعاء، فاكتب لنا منه أوفر الحظ والنصيب. يا جماعة لو سمحت، نقطة نظام كل واحد فينا يعملها مع نفسه وفي بيته. اعملي نقطة نظام في بيتك مع بناتك، اعمل نقطة نظام في بيتك مع أولادك ومع زوجتك. احنا أنجزنا ايه في التلت الأول؟ نبدأ نحط العبادات ونشوف احنا كل عبادة حالنا فيها ايه. عبادة القرآن وصلنا لحد فين، ونقيم وضعنا، عشان لو وصلنا لقدر قليل من القرآن يبقى نشد في الأيام اللي جاية. نقيم عبادة الإنفاق، أطعمنا كم مسكين، فطرنا كم صائم. نقيم عبادة الدعوة إلى الله، نقيم عبادة الدعوة. نعمل تقييم في الورقة بتاعتنا بتاعت المسابقة كده، نعمل تقييم نشوف إحنا أخبرنا إيه بعد تلت رمضان. طيب يبقى نمسك بند الدعوة إلى الله. أخبارك كيف الدعوة في أول 10 أيام؟ شغالة مع صاحبتك دعوة كويس ولا لأ؟ في 2 من صاحباتك بدأوا يهتموا قوي بالقرآن ولا لأ؟ أخبارك كيف الدعوة وانت نازل المسجد، بتخش بيدك فاضية ولا معاك حد؟ أخبار بر الوالدين إيه؟ بتتفنن في بر والدتك؟ والدك راضي عنك؟ تحت طوع والدك؟ أعظم الأعمال في رمضان بر الوالدين، لأنه هو أصلا أعظم الأعمال وأحب الأعمال إلى الله أصلا في المطلق. فإيه يا جماعة، إيه رأيكم؟ إيه رأيكم نعمل كده؟ إيه رأيكم نحدد الاعتكاف بتاعنا من دلوقتي؟ يعني عايزين نبقى منظمين، عايزين نحط خطة لرمضان للي باقي من رمضان، وخطة للدين. نحدد الاعتكاف، هتعملي لنفسك معتكف كده في بيتك كده، وخن كده وتلزميه في العشر. هتعرفي تعملي كده؟ هتعتكف في المسجد؟ هتعتكف حتى لو اعتكاف جزئي او اعتكاف قدر المستطاع؟ هتقدم على اجازه سنويه في الشغل في العشر الاواخر؟ برافو عليك، اعمل كده من دلوقتي. رتب ان انت العشر الاواخر انت مقطوع للعباده ومعتكف للعباده، وانت مرتبه كل التزاماتك، بتخلصي كل حاجه قبل 20 رمضان، لان زي ما العشر الاولين مروا بسرعه، العشر التانيين هيمروا اسرع. فرتبي بقى لو في عزومه في السريع كده، لو في حاجه عايزه تخلص، لو في شويه مشتريات، لو في اكل هيتعمل ويتحط في الثلاجه عشان يبقى مجهود الاكل في العشر الاواخر قليل، والازواج ربنا يبارك فيهم مفيش مشكله نتجاوز في حته الاكل في العشر الاواخر، يبقى في ترتيبات محتاجه تحصل. اخبار عباده الدعاء ايه؟ بتدعي مده قد ايه كل يوم؟ اخبار الوقت الثلث الاخير من الليل. يبقى يا جماعه، يبقى الهدف من الكلمتين دول ايه يا جماعه؟ الهدف من وقفه، نقطة نظام، إعادة ترتيب أوراقنا. اتخطفنا، اللي اتسرق في العشر الأولانيين ولسه متأخر في القرآن، اللي ما عملش صدقات، اللي ما وصلش رحم، اللي لسه ما عيدش على قرايبه. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا إن في ناس لسه ما وصلتش الرحم حتى بالتليفون، ما كلمتش عمتها ولا كلمت خالتها ولا هو كلم عمته ولا كلم عمه وقال له كل عام وانت بخير وربنا يتقبل. في ناس حتى الآن 10 رمضان ولسه ما وصلش الرحم حتى بالتليفون. يبقى الهدف نقطة نظام، وقفة، توبة، توبة، خلاص توبة إلى الله سبحانه وتعالى. الهدف توبة دلوقتي، الهدف نمسك ورقة وقلم ونعمل اجتماع طارئ للأسرة ونشوف استعدادنا للعشر الأواخر إيه، هنعتكف فين، هنعمل إيه في العشر الأواخر، أخبار التهجد هنصليه فين، نرتب أمورنا، إيه الحاجات اللي بتشغلنا، إيه الأخطاء اللي وقعنا فيها السنة اللي فاتت اللي ضيعت مننا العشر الأواخر، ترتيباتنا في الأجازات السنوية في الشغل، ترتيبات الناس اللي بتذاكر وعندها امتحانات وعندها مذاكرة، هتنظمي وقتك إزاي وهتذاكري إمتى وتضغطي على نفسك، والكلام وكل الحاجات دي محتاجة تترتب، كل الحاجات دي محتاجة تترتب علشان يبقى أدائنا في الفترة اللي جاية أحسن. ده كان جرس إنذار حبيت أديه لنفسي وأديه لكل الحضور. ربنا يا رب يبارك فيكم ويبارك لنا فيما بقى من رمضان.